وهو شرعا عقد على موصوف ينضبط بالصفة في الذمة، فلا يصح في عين كهذه الدار، مؤجل بأجل معلوم بثمن مقبوض بمجلس العقد، وهو جائز بالإجماع لقوله عليه السلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. ويصح السلم بألفاظ البيع لأنه بيع حقيقة، وبلفظ السلم والسلف لأنهما حقيقة فيه. طيب، يقول مؤلف رحمه الله: وهو شرعا عقد على موصوف ينضبط بالصفة في الذمة، فلا يصح في عين كهذه الدار. طيب، عقد على موصوف خرج بذلك المعين، فلا يصح السلم في عين كما سيأتي. إذن هو عقد على موصوف لا على معين. فلو قال: أسلمت إليك في هذا البر أو في هذا الشيء، فلا يصح السلم، لابد أن يكون على موصوف. وقول ينضبط بالصفة سيأتي إن شاء الله تعالى. وقوله في الذمة، في الذمة ليس هذا مكررا مع قوله موصوف، لأن قوله موصوف احترازا من المعين، لأن قوله موصوف احتراز من المعين، وقوله في الذمة احترازا من الموصوف المعين، لأن البيع كما تقدم ثلاثة أنواع: بيع معين، وبيع موصوف معين، وبيع موصوف في الذمة. فبيع المعين كما نقول: بعتك هذه السيارة، والموصوف المعين بنقول: بعتك سيارتي التي في البيت، موصوف معين. والموصوف في الذمة: بعتك سيارة صفتها كذا وكذا. إذن قوله على موصوف يخرج بذلك المعين، وقوله في الذمة يخرج بذلك الموصوف المعين. فيقول موصوف يعني يخرج الموصوف المعين بالإشارة كهذه، وفي الذمة الموصوف معين. قال: فلا يصح في عين كهذه الدار. قوله مؤجل، مؤجل بأجل معلوم، لابد أن يكون مؤجلا، فلا يصح السلم في الحال، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك في الشروط. قال: بأجل معلوم بثمن مقبوض بمجلس العقد، لابد أن يكون الثمن مقبوضا في مجلس العقد. إذن من شرط السلم تقدم الثمن، تقدم الثمن، فلا يصح لو تأخر الثمن. وقالوا بثمن مقبوض بمجلس العقد، نعرف به، نعرف أن البيع قد يتقدم الثمن وقد يتأخر، وقد يتقدم المثمن وقد يتأخر، وقد يتقدمان وقد يتأخران، فهو على أربعة أنواع. الصورة الأولى أو النوع الأول: بيع حال بحال، بأن يقدم الثمن والمثمن، فقلت اشتريت منك هذه السيارة بهذه الدراهم وأعطيه السيارة، وأخذ السيارة وأعطيه الدراهم. الثاني: بيع حال بمؤجل، حال بمؤجل. والثالث: بيع مؤجل بحال، وهذا هو السلم. والرابع: بيع مؤجل بمؤجل. الصور واضحة يا إخوان؟ واضحة الصور؟ نقول صور البيع أربع: بيع حال بحال، من اشتريت منك هذا الخبز أخذه، أعطيك الدراهم وأخذ الخبز. طيب، اشتريت منك هذا الخبز بكذا، وأخذ الخبز وأخر دفع الدراهم. هنا المؤجل إيش؟ مؤجل الثمن، مؤجل الثمن، والمقدم المثمن. الثالثة عكسه: المؤجل المثمن والمقدم الثمن، وهذا هو السلم. بمعنى قل اشتريت منك خبزا صفته كذا وكذا وأقدم الثمن، هذا هو السلم. الصورة الرابعة: بيع مؤجل بمؤجل. والصور الأولى الثلاث، الصور الثلاث الأولى كلها جائزة، لكن الصورة أما الصورة الأخيرة فهي حرام، لكن حرام إذا اشترط التأجيل فيها، أما إذا أجل من غير اشتراط فلا بأس، فلا بأس على القول الراجح. فمثلا لو قلت اشتريت منك هذه السيارة ب10,000 وتفرقنا ولم أقبض السيارة ولم تقبض الثمن، هذا جائز. أما إذا أجل الثمن والمثمن فهذا هو المحرم. يقول رحمه الله: بثمن مقبوض بمجلس العقد، مجلس العقد. يقول: وهو جائز بالإجماع، بالإجماع. وتقدم لنا أن مثل هذه العبارة يعبر بها كثيرا لأسباب. واضحة؟ طيب، يقول لقوله عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. إلى أجل معلوم، وقوله عليه الصلاة والسلام إلى أجل معلوم، هل الشرط هو الأجل أو الشرط أن يكون الأجل معلوما؟ يعني إذا أجل فليكن الأجل معلوما، فلا يكون الأجل شرطا. فيه خلاف. فقوله عليه الصلاة والسلام إلى أجل معلوم، قيل هذا دليل على اشتراط الأجل، يعني عائد على الأجل، فلا بد أن يكون السلم مؤجلا. وقيل إن قوله إلى أجل معلوم عائد على قوله معلوم، يعني إذا أجل فليكن معلوما، فليكن معلوما، وإلا فالأجل ليس شرطا، وعليه فيصح السلم في الحال، فيصح السلم حالا. وسيأتي إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف أن من شروط السلم أن يكون له أجل مؤجلا بأجل له وقع في الثمن. قال رحمه الله: ويصح السلم بألفاظ البيع. قال: لأنه بيع حقيقة، وبلفظ السلم والسلف لأنهما حقيقة فيه. إذن نقول يصح بلفظ البيع لأنه بيع، وبألفاظ السلم والسلف لأنهما حقيقة فيه. إذن إذا عبرنا بلفظ البيع عبرنا باللفظ الأعم، وإن عبرنا بلفظ السلم والسلف عبرنا باللفظ الأخص. إذن السلم له اسمان، اسم عام واسم خاص، فالعام هو البيع لأنه من جملة البيع، والخاص هو السلم والسلف. يقول: إذ هما اسم للبيع الذي عجل ثمنه وأجل مثمنه. قال رحمه الله: بشروط سبعة زائدة على شروط البيع، والجار متعلق بيصح، يعني يصح بشروط سبعة. وقوله بشروط سبعة، شروط سبعة، لا تظن أن هذه الشروط كلها أو أن هذه الشروط كلها زائدة على شروط البيع، بل منها ما هو زائد ومنها ما هو داخل في شروط البيع. فمثلا انضباط الصفات، انضباط الصفات هذا داخل في شرط أن يكون المبيع معلوما، أن يكون المبيع معلوما. إذن هذه الشروط السبعة، شروط السبعة ليست زائدة كلها، وإنما بعضها زائد على شروط البيع وبعضها داخل في شروط البيع، بعضها داخل في شروط البيع. إلا أن بعض العلماء قال أن قوله زائدة على شروط البيع استثنى من ذلك شرطا من شروط البيع، شرطا من شروط البيع لا يوجد في السلم، وهو أن يكون المبيع مملوكا. أليس كذلك؟ نعم، من شروط البيع أن يكون المبيع مملوكا للبائع حال البيع، والسلم المبيع ليس مملوكا. إذن يقول استثنى من قوله بشروط سبعة زائدة على شروط البيع، استثنى من قوله زائدة على شروط البيع شرط أن يكون المبيع مملوكا للبائع حين البيع، إذ السلم ليس الشرط فيه أو ليس المبيع مملوكا حال البيع. قال: والجار متعلق بالصحة، أحدها أي أحد هذه الشروط انضباط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها اختلافا كثيرا. انضباط صفاته يعني أن يكون المسلم فيه مما يمكن ضبطه بالصفة، مما يمكن ضبطه بالصفة، فكل شيء يمكن ضبطه بالصفة فيصح السلم فيه، وكل شيء لا يمكن ضبطه بالصفة لا يصح السلم فيه. وذلك لأن ما لا يمكن ضبطه بالصفة يحصل فيه الاختلاف، والاختلاف في الصفة يوجب الاختلاف بين المتعاقدين. وقوله رحمه الله: اختلافا كثيرا ظاهرا، احترازا من الاختلاف اليسير، فإن هذا لا يضر، فالاختلاف اليسير غير الكثير هذا مغتفر لا يضر. قال: لأن ما لا يمكن ضبطه ضبط صفاته يختلف كثيرا فيفضي إلى المنازعة والمشاقة. فلو أسلم إليه في شيء لا يمكن ضبطه بالصفة، ثم جاء المسلم إليه بما أسلم له فيه فأعطاه إياه، قال لا أنا لم أشترط عليه، أنا اشترطت كذا وكذا. قال لا أنت اشترطت كذا، قلت لي مثلا تمرة ولن تذكر الصفات، فيحصل من الاختلاف. يقول فيفضي إلى المنازعة والمشاقة بمكيل، انضباط صفاته بمكيل، بمكيل. قال أي بك، أي ككيل، أي كمكيل من حبوب وثمار وخل ودهن إلى آخره. فقالوا بمكيل أي كمكيل، فجعل الشارح رحمه الله جعل الباء في كلام الماتم بمعنى الكاف، ولا يعلم بذلك نظير، لا يعلم أن الباء تأتي بمعنى الكاف. ومن ثم اختلف بعض العلماء، اختلف العلماء أو المحشون في تقدير قوله بمكيل، فمنهم من قال إن الكلام على تقدير محذوف، أي بمكيل، أي بكيل مكيل، بكيل مكيل، فجعل في الكلام حذفا. ومنهم من قال إن الباب بمعنى في، بمعنى في، فيكون تقدير انضباط صفاته بمكيل، أي ها في مكيل، في مكيل، أواضح؟ يقول من العلماء من قال بمكيل، بمكيل إن الباء هنا أو أن الفعل هنا على تقدير محذوف، هناك حذفا، والتقدير بمكيل أي بكيل مكيل، بكيل مكيل. ومنهم من جعل الباء بمعنى في، وقدر الكلام انضباط صفته بمكيل، يعني بأن يسلم في مكيل، بأن يسلم في مكيل، بأن يسلم في مكيل، واضح؟ طيب، يقول أي كمكيل من حبوب وثمار وخل ودهن ولبن ونحوها، وموزون من قطن وحرير وصوف ونحاس وزئبق وشب وكبريت وشحم ولحم النيل، ولو مع عظمه إن عين موضع قطعه، يصح السلام في اللحم ولو مع عظمه، لكن بشرط أن يبين موضع إيش؟ موضع القطع، فنقول من اليد، من الفخذ وما أشبه ذلك. قال ومذروع من ثياب وخيوط وخيوط. قال فأما المعدود المختلف كالفواكه المعدودة كرمان فلا يصح السلم فيه لاختلافه بالصغر والكبر، وكالبقول لأنها تختلف ولا يمكن تقديرها في الحزم، وكالجلود لأنها تختلف ولا يمكن ذرعها لاختلاف الأطراف إلى آخره. إذن المعدود المختلف، المختلف كالفواكه لا يصح السلم فيه، لماذا؟ لاختلافه صغرا وكبرا، فلا يصح ضبطه بالكيل، لا يصح ضبطه بالكيل، ولا يصح ضبطه بالعد، لأنه يختلف. فإذا قال في أسلمت إليك في 100 برتقالة، المئة برتقالة تختلف كبرا وصغرا، كبرا وصغرا. وقال بعض العلماء إنه يصح السلم، يصح السلم في المعدود بالوزن، بالوزن، لأن المعدود المختلف كالفواكه ونحوه إذا وزن لا يختلف، فيقول أسلمت إليك في كذا وكذا من البرتقال، في 100 كيلو من البرتقال ونحوه، وهذا يمكن ضبطه أو لا؟ يمكن ضبطه. إذن ما أمكن ضبطه بالصفة، ما أمكن ضبطه بالكيل يصح، ما أمكن ضبطه بالوزن يصح. المعدود ننظر إن كان متقاربا اختلاف فيه يسير فيصح، وإن كان غير متقارب فإنه يصح في المذهب، في المذهب لا يصح. والقول الثاني أن كل ما لا يمكن ضبطه بالعد أو أن ما يختلف، ما يختلف المعدود المختلف يصح أن يصح السلم فيه، لكن بطريق، بطريق الوزن، بطريق الوزن. طيب، يقول وكالبقول لأنها تختلف ولا يمكن تقديرها بالحزم، وكالجلود لأنها تختلف ولا يمكن ذرعها لاختلاف الأطراف. إذن كيف نسلم بالجلود؟ إن أمكن بالذرع فذاك، إن لم يمكن فإنه ليس، يكون بالوزن، يكون بالوزن. طيب، يقول رحمه الله وكالرؤوس والأكارع لأن أكثر ذلك العظام والمشافر، والمشافر المشافر هي شفة، يقول شفة الحيوان، يقول نعم، لأن أكثر ذلك المشافر. وكالأواني المختلفة الرؤوس والأوصاف، كالقماقم جمع قمقم، والقمقم الإناء من النحاس، الإناء من النحاس. الأواني التي تختلف في الرؤوس، تختلف في الرؤوس والأوساط، هل يقول لا يصح السلام فيها لأنه لا يمكن ضبطها في الصفات؟ وهذا في زمنهم رحمهم الله. في وقتنا الحاضر كل هذا منتفن. والخلاصة الآن، خلاصة أن من شروط السلام أن يكون مما يمكن ضبطه في الصفات، فإن كان مكيلا فبالكيل، وإن كان موزونا فبالوزن، وإن كان معدودا فبالعد. فإن كان المعدود مما يختلف، ما يختلف، فإنه يجمع في هذا الحال بين العد والوزن، بين العد والوزن. وكذلك يقال بالنسبة للبقول والجلود والرؤوس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.